هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتنا وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة الكرام الأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي رحمهم الله رحمة واسعة. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند الآية رقم 80 من سورة النساء، وهي قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أعرض عن طاعته، فلا يهمنك فما أرسلناك عليهم حفيظا، حافظا لأعمالهم، بل نذيرا، وإلينا أمرهم فنجازيهم. وهذا قبل الأمر بالقتال. ويقولون أي المنافقون: إذا جاءوك أمرنا طاعة لك، فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم، بإدغام التاء في الطاء وتركه، أي أضمرت، غير الذي تقول لك في حضورك من الطاعة، أي عصيانك. والله يكتب يأمر بكتب ما يبيتون في صحائفهم ليجازوا عليه، فأعرض عنهم بالصفح وتوكل على الله، ثق به فإنه كافيك، وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه. أفلا يتدبرون يتأملون القرآن وما فيه من المعاني البديعة؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تناقضا في معانيه وتباينا في نظمه. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أعرض عن طاعته، فلا يهمنك فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذا من باب التطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، الله حافظا لأعمالهم ونذيرا، وإلينا أمرهم فنجازيهم. وهذا طبعا كما يقول المفسرون والسيوطي هنا قبل الأمر بالقتال، وهو الأمر بتركهم والإعراض عنهم، ثم لما جاء بعد ذلك الأمر بقتالهم نسخ هذا. ويقولون أي المنافقون: إذا جاءوك طاعة لك، أي أمرنا طاعة لك، فإذا برزوا من عندك يعني خرجوا، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت طائفة، يقول السيوطي بإدغام التاء في الطاء وتركه، يعني بيت طائفة، بيت طائفة، التاء وبعدين الطاء. لماذا الطاء والتاء؟ لأنهم متقاربان في المخرج، فبعض القراء يدغمهما بيت طائفة، وبعضهم يفصلها بيت طائفة للتقارب مخرجهما. ومعنى بيت طائفة أي أضمرت وأخفت، غير الذي تقول لك في حضورك من الطاعة، أي عصيانك. وهؤلاء من المنافقين. والله يكتب ما يبيتون، يعني يأمر ملائكته الذين يكتبون، فيكتبون ما يبيتون في صحائفهم ليجازوا عليه، وهذا تهديد. فأعرض عنهم بالصفح وتوكل على الله، يعني ثق به سبحانه وتعالى، فإنه كافيك، وكفى بالله وكيلا. ثم قال الله: أفلا يتدبرون القرآن، يعني يتأملون، لأن التدبر هو التأمل والنظر في عواقب الأمور وفي النظر في الآيات والتأمل فيها. يتأملون يعني يتدبرون القرآن، وما فيه من المعاني البديعة. وهذا سؤال المقصود به ماذا؟ المقصود به الإنكار عليهم، لماذا لا يتدبر القرآن هؤلاء المنافقون؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا أي تناقضا في معانيه وتباينا في نظمه. وهذا لا شك أنه شهادة للقرآن الكريم بالكمال وشهادة على غيره بالنقص، فلا يوجد كتاب غير كتاب الله إلا وتجد فيه من الخلل وفيه من النقص ما فيه. ولذلك الكمال لا يكون في أعمال البشر، وإنما يكون في القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وإذا جاءهم أمر عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل لهم من الأمن بالنصر أو الخوف بالهزيمة أذاعوا به أفشوه، نزل في جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون ذلك، فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه أي الخبر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة، أي لو سكتوا عنه حتى يخبروا به لعلمه هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا، الذين يستنبطونه يتبعونه ويطلبون علمه وهم المذيعون منهم من الرسول وأولي الأمر، ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا. نعم، ثم يقول الله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني حديث عن المنافقين. إذا جاءهم أمر عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل لهم من الأمن بالنصر أو الخوف بالهزيمة أذاعوا به، يعني أفشوه. وهذا نزل في جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون ذلك، فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يشيعون مثل هذه الأخبار. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني ردوا تركوا هذه القضايا وهذه الأمور إلى القيادة، إلى أصحاب، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من معه من أهل القيادة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي ذوي الرأي من أكبر الصحابة، لو سكتوا عنه حتى يخبروا به لعلمه الذين يستنبطونه، يعني هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا. الذين يستنبطونه هنا بمعنى يتبعونه ويطلبون علمه وهم المذيعون، لعلمه الذين يستنبطونه منه، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. والاستنباط هنا المقصود به دقة النظر وحسن النظر في هذه القضايا وفي هذه الأمور، لأن الاستنباط هو الاستخراج للقضايا الخفية والتأمل في القضايا واستخراج أسرارها. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته لكم بالقرآن لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني لاتبعتموه فيما يأمركم به من الفواحش. قال رحمه الله: فقاتل يا محمد في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فلا تهتم بتخلفهم عنك، المعنى قاتل ولو وحدك، فإنك موعود بالنصر، وحرض المؤمنين، حثهم على القتال ورغبهم فيه، عسى الله أن يكف بأس حرب الذين كفروا، والله أشد بأسا منهم وأشد تنكيلا تعذيبا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي. فخرج بسبعين راكبا إلى بدر الصغرى، فكف الله بأس الكفار بإلقاء الرعب في قلوبهم، ومنع أبا سفيان عن الخروج كما تقدم في آل عمران. نعم، ثم يقول الله: فقاتل يا محمد في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فلا تهتم بتخلفهم عنك، يعني هؤلاء المنافقون الذين يتخلفون عن النبي في القتال وفي الجهاد ويثيرون البلبلة، لا تكلف إلا نفسك واترك هؤلاء، قاتل ولو وحدك فإنك موعود بالنصر، وحرض المؤمنين أي حثهم على القتال ورغبهم فيه، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني عسى أن يكف بأسهم، يعني حربهم وعداوتهم وشوكتهم، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أشد بأسا منهم وأشد تنكيلا، والتنكيل هو التعذيب والعقوبة. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي. فخرج بسبعين راكبا إلى بدر الصغرى، فكف الله بأس الكفار بإلقاء الرعب في قلوبهم، ومنع أبا سفيان عن الخروج كما تقدم في سورة آل عمران، كما تقدم في سورة آل عمران، وهي في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا هو المقصود بكلام السيوطي هنا. قال رحمه الله: من يشفع بين الناس شفاعة حسنة موافقة للشرع يكن له نصيب من الأجر منها بسببها، ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة له يكن له كفل نصيب من الوزر منها بسببها، وكان الله على كل شيء مقيتا مقتدرا، فيجازي كل أحد بما عمل. وإذا حييتم بتحية كأن قيل لكم سلام عليكم، فحيوا المحيي بأحسن منها بأن تقولوا له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها بأن تقولوا له كما قال، أي الواجب أحدهما والأول أفضل. إن الله كان على كل شيء حسيبا محاسبا فيجازي عليه، ومنه رد السلام. وخصت السنة الكافر والمبتدع والفاسق والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكل، فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير الأخير. ويقال للكافر: وعليك، الله لا إله إلا هو، والله ليجمعنكم من قبوركم إلى في يوم القيامة لا ريب شك فيه، ومن أي لا أحد أصدق من الله حديثا قولا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يعني من يشفع بين الناس شفاعة حسنة أي موافقة للشرع، ليس فيها حرمان لأحد من حقه، وإنما فيها يعني مساعدة للآخرين وبذل للجاه، فله أجر. قال: ومن يشفع شفاعة سيئة أي مخالفة للحق يكون له كفل نصيب من الوزر منها بسببها. ولاحظ هنا أنه استخدم النصيب في الأجر وفي الشفاعة الحسنة، واستخدم الكفل في الشفاعة السيئة. والكفل والنصيب كلاهما بمعنى متقارب، وربما استخدم النصيب في الخير وفي الشر، وربما استخدم الكفل في الخير وفي الشر. ولذلك ذكر المفسرون أن هنا هذا من باب التنويع في العبارة، ومن باب تطرية أذن السامع، ومن باب يعني البلاغة والبيان، أكثر منه أن لكل منهما دلالة دقيقة مخالفة للآخر. قال: كأنه قيل، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، مقيتا أي مقتدرا، فيجازي كل أحد بما عمل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. حيوا بتحية كأنه قيل لكم سلام عليكم، فحيوا المحيي بأحسن منها بأن تقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها بأن تقول له كما قال، أي الواجب أحدهما والأول أفضل. وإن نعم الأول هو أفضل، وهو أنك ترد عليه بتحية أفضل منها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا طبعا نموذج على أن ترد بأفضل منها. إن الله كان على كل شيء حسيبا أي محاسبا فيجازي عليه، ومنه رد السلام. وخصت السنة الكافرة والمبتدع والفاسق والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكل، فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير الأخير. يعني الآن الرجل الكافر المبتدع الذي يهجر لبدعته، الفاسق الذي يهجر لفسقه، المسلم على قاضي الحاجة الذي يقضي حاجته، ومن هو في الحمام والذي يأكل، فهنا منهي عنك تسلم على هؤلاء، لأنك أما الكافر أو المبتدع والفاسق فلأنه ليس أهلا للسلام والتحية، والمسلم وقاضي الحاجة لأنه في موقف لا يناسب، وكذلك الذي يأكل فإنه قد يغص، فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير الأخير، وهو الآكل يعني الذي يأكل فإنه ليس من المناسب أن يرد السلام وهو يأكل فإنه قد يغص. ويقال للكافر إذا حي المسلم: وعليك، إذا قال الكافر السلام عليك أو كذا فقل يقال وعليك، ولا يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال الله: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا إله إلا هو، يقول السيوطي معناها والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، لأن اللام هنا هي لام القسم أو اللام الموطئة للقسم والتقدير، والله ليجمعنكم من قبوركم يوم القيامة إلى يوم القيامة، يعني في بمعنى في يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه. ومن أصدق من الله حديثا، هذا استفهام والمقصود به النفي، يعني لا أحد أصدق من الله حديثا. نعم. قال رحمه الله: ولما رجع ناس من أحد اختلف الناس فيهم، فقال فريق اقتلهم، وقال فريق لا، فنزل فما لكم أي ما شأنكم صرتم في المنافقين فئتين فرقتين، والله أركسهم ردهم بما كسبوا من الكفر والمعاصي، أتريدون أن تهدوا من أضله الله، أي تعدوهم في جملة المهتدين، والاستفهام في الموضعين للإنكار، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا طريقا إلى الهدى، ودوا تمنوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون أنتم وهم سواء في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء توالونهم وإن أظهروا الإيمان، حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانهم، فإن تولوا وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالأسر وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا توالونه ولا نصيرا تنتصرون به على عدوكم. ولما رجع ناس من أحد، يعني في معركة أحد، اختلف الناس فيه، فقال فريق اقتلهم، وقال فريق لا، اللي يتكلم هذه الآية عن رجوع بعض المنافقين من جيش النبي صلى الله عليه وسلم وخذلانهم له في معركة أحد، لما انخرج ثلث الجيش، خرجوا أو رجعوا من الجيش وكانوا من المنافقين، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وهي قوله: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني ما لكم قد انقسمتم إلى فئتين في شأن هؤلاء المنافقين، والمفترض أن لا تنقسموا في شأنهم لأن شأنهم واضح ونفاقهم واضح. فقال: فما لكم أي ما شأنكم صرتم في المنافقين فئتين فرقتين، والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم يعني ردهم على أعقابهم بما كسبوا من الكفر والمعاصي، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أي تعدوهم من جملة المهتدين، والاستفهام في الموضعين هو للإنكار، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي طريقا للهدى، ودوا لو تكفرون كما كفروا، يعني تمنوا هؤلاء المنافقون أنتم وهم سواء على الكفر أو في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء، أي توالونهم وتحبونهم وتنصرونهم وإن أظهروا الإيمان هؤلاء المنافقون، حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانهم، فإن تولوا وأقاموا على ما هم عليه فخذوهم بالأسر واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا توالونه ولا نصيرا تنتصرون به على عدوكم. قال رحمه الله: إن الذين يصلون يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن عويمر الأسلمي، أو الذين جاءوكم وقد حصرت ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم مع قومهم أو يقاتلوا قومهم معكم، أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم، فلا تعترضوا إليهم بأخذ ولا قتل، وهذا وما بعده منسوخ بآية السيف، ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم بأن يقوي قلوبهم فلقاتلوكم، ولكنه لم يشأه فألقى في قلوبهم الرعب، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم الصلح أي انقادوا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا طريقا بالأخذ والقتل، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان عندكم، ويأمنوا قومهم بالكفر إذا رجعوا إليهم، وهم أسد وغطفان، كلما ردوا إلى الفتنة دعوا إلى الشرك أركسوا فيها، وقعوا أشد وقوع، فإن لم يعتزلوكم بترك قتالكم ولم يلقوا إليكم السلم ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم بالأسر وقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا برهانا بينا ظاهرا على قتلهم وسبيهم لغدرهم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاهد بعض القبائل كما عاهد هلال بن عويمر الأسلمي، أو الذين جاءوكم وقد حصرت صدورهم، يعني ضاقت حصرت صدورهم أي ضاقت عن أن يقاتلوكم مع قومهم أو يقاتلوا قومهم معكم، أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم أيضا، فهؤلاء أيضا لا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل. وطبعا كما يقول هنا وهذا وما بعده منسوخ بآية السيف، وآية السيف لعلنا ذكرنا هذا مرارا هي الآية الخامسة من سورة التوبة، آية السيف هي الآية الخامسة من سورة التوبة، وهي قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الآية التي فيها تصريح بقتال هؤلاء المشركين بعد زوال الأشهر الحرم، فيقول وهذا وما بعده منسوخ بآية السيف، أن له كان هناك نهي عن قتال بعض الفئات أو مقاتلتهم أو كذا، لكن بعد نزول آية السيف في سورة التوبة أصبح يعني كلهم يعني يمكن قتالهم. قال ولو شاء الله لسلطهم عليكم، يعني لو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم ومكنهم منكم بأن يقوي قلوبهم فلقاتلوكم، ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ فألقى في قلوبهم الرعب هؤلاء. وهذا يعني قضايا سبحان الله العظيم، دليل على أن المسألة في الحروب ليست بالكثرة ولا بالقلة ولا بكثرة الأسلحة ولا بضعفها، وإنما بنصر الله وخذلانه. فإذا أراد الله نصر قوم ثبتهم وأعانهم وخذل عدوهم وأصاب عدوهم بالهزيمة المعنوية وهي الهزيمة الحقيقية. قال فألقى في قلوبهم الرعب والخوف والهلع، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي الصلح فانقادوا، أي فانقادوا لهم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا أي طريقا بالأخذ والقتل. ثم ذكر الله أيضا فئة أخرى وأنواع أخرى. لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الصحابة الكرام كيف يتعاملون مع هذه الأصناف المختلفة من المجتمع. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان عندكم ويأمنوا قومهم بالكفر إذا رجعوا إليهم، وهم أسد وغطفان، قبيلة أسد وهم غطفان، فهم يعودون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظهرون الإسلام ويعودون إلى قومهم فيظهرون الكفر حتى يسلموا هنا ويسلموا هنا. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني ردوا إلى الشرك أركسوا فيه وقعدوا فيه ووقعوا فيها أشد وقوع. قال الله فإن لم يعتزلوكم، يعني يعتزلوا قتالكم ويتركوه، ويلقوا إليكم السلم ولم يكفوا أيديهم عنكم فهؤلاء، قال الله فخذوهم، يعني لكم الحق في أن تقاتلوهم وتأخذوهم بالأسر، واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني برهانا بينا على قتلهم وعلى محاربتهم وسبيهم. قال رحمه الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، أي ما ينبغي أن يصدر منه قتل له إلا خطأ مخطئا في قتله من غير قصد، ومن قتل مؤمنا خطأ بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا، فتحرير عتق رقبة نسمة مؤمنة عليه، ودية مسلمة مؤداة إلى أهله أي ورثة المقتول، إلا أن يصدقوا يتصدق عليه بها بأن يعفو عنها. وبينت السنة أنها 100 من الإبل، 20 بنت مخاض، وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع، وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته، إلا الأصل والفرع، موزعة عليهم على 3 سنين، على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة، فإن لم يفوا فمن بيت المال، فإن تعذر فعلى الجاني. نعم، ثم يأتي الحديث الآن عن القتل وكفارة القتل وكيف يتعامل معه. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما ينبغي أن يصدر منه قتل له لإيمانه ولما يعلمه من حرمة دم المسلم، فلا ينبغي. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وهذه من أصرح وأقوى الصيغ في تحريم قتل المؤمن لأخيه المؤمن. قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي مخطئا في قتله من غير قصد. طيب، ثم قال: ومن قتل مؤمنا خطأ. الآن سوف يذكر كيف ما هي كفارة من قتل مؤمنا خطأ وكيف يتعامل معه. قال: ومن قتل مؤمنا خطأ بأن قصد رمي غيره مثلا كصيد أو شجرة فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا، هذا هو الذي يسمى القتل الخطأ. أنت مثلا تحاول أن تصيب صيدا فتفاجأ أن قد جاءت الرصاصة في رجل مسلم فقتلته، أو خرجت بسيارتك وفجأة فوجئت بشخص تصطدم به من غير يعني من غير حسبان ولا قصد، فهذا يعتبر قتلا خطأ من غير قصد. طيب، ما هي الكفارة؟ قال الله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هذا واحد، تحرير رقبة يعني عتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله، يعني دفع دية، فيعتق رقبة مسلمة والدية التي تسلم إلى أهله أي ورثة المقتول، دية تسلم إلى أهله أي ورثة المقتول. ودية المسلم هي مبلغ من المال، كانوا في الجاهلية وفي الإسلام يكون 100 من الإبل أو ثمنها، في بعض يعني زماننا هذا بعضهم كانت 100,000 ثم 300,000. ودية مسلمة إلى أهل القتيل المقتول إلا أن يصدقوا، يعني يعفو فيعفو عن الدية فلا بأس، إلا أن يتصدقوا عليه بها بأن يعفو عنها. وبينت السنة أنها 100 من الإبل، 20 بنت مخاض، وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع. إذن هذه طبيعة 100 الإبل، يعني كانوا يتكلمون عنها كيف كانت في الإسلام في صدر الإسلام. وأنها على عاقلة القاتل، يعني من هو الذي يدفع الدية؟ يدفعها عاقلة القاتل. عاقلة القاتل هم جماعته، يعني الذين يعقلونه إذا أخطأ ويتناصر هو وإياهم، وهم في الغالب اليوم هم القبيلة التي ينتمي إليها القاتل، فإنهم يعتبرون هم العاقلة الذين يتحملون عنه ما وقع فيه من قتل خطأ فيتحملون الدية ونحو ذلك، يعني مما يتحمل. وهم عصبته إلا الأصل والفرع، موزعة عليهم على 3 سنين، على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة، فإن لم يفوا فمن بيت المال، فإن تعذر فعلى الجاني. يعني لاحظوا الآن كيف أن الدية في المجتمع الإسلامي هي تكون على العاقلة حتى تخف على من يتحمل. هذا رجل ما كان يقصد أن يقتل فوقع في القتل، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد، فإن الأقدار يعني تجري على الناس جميعا، فقد يقع أحدهم في خطأ فيقتل قتيلا وليس لديه مال، ماذا يصنع؟ العاقلة تتحمل معه الدية، ولنفرض أنهم 100 شخص أو 1,000 شخص أو أكثر أو أقل، فإنه يكون عليهم المال أو الحمل قليلا. طيب، فإن لم يتيسر ذلك فإنه تدفع هذه الدية من بيت مال المسلمين، ترفع هذه القضية للقاضي والقاضي يعني ينظر فيها ويدفع ذلك من بيت مال المسلمين. فإن لم يتمكن وليس هناك في بيت المال شيء، فنعود إلى القاتل نفسه. القاتل نفسه عندما تعجز عاقلته ويعجز بيت المال فإنه هو الذي يتحمل الدية. قد يقول قائل طيب كيف يتحملها هو وقد عجزت العاقلة وعجز بيت المال؟ هنا نقول لأن حق ورثة المقتول لا يسقط، ولذلك يتحملها هذا الرجل ويتفاهم معهم كيف يدفعها لهم مقسطة كما يتيسر عليه. قال رحمه الله: فإن كان المقتول من قوم عدو حرب لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة على قاتله كفارة، ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم. وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد كأهل الذمة، فدية له مسلمة إلى أهله، وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا، وثلث عشرها إن كان مجوسيا، وتحرير رقبة مؤمنة على قاتله، فمن لم يجد الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به فصيام شهرين متتابعين عليه كفارة، ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار، وبه أخذ الشافعي في أصح قوليه: توبة من الله مصدر منصوب بفعله المقدر، وكان الله عليما بخلقه حكيما فيما دبره لهم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يقصد قتله بما يقتل غالبا عالما بإيمانه فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه أبعده من رحمته وأعد له عذابا عظيما في النار، وهذا مؤول بما يستحله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي، ولا بدع في خلف الوعيد لقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة، وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به، وأن عليه الدية إن عفي عنه وسبق قدرها. وبينت السنة أن بين العمد والخطأ قتلا يسمى شبه العمد، وهو أن يقتله بما لا يقتل غالبا، فلا قصاص فيه، بل دية كالعمد في الصفة والخطأ في التأجيل والحمل، وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ. فإن كان من قوم عدو لكم، لاحظوا الآن أنه من قتل مؤمنا خطأ، المقتول هو مؤمن وقومه مؤمنون، ففيه أمران: الدية و عتق رقبة، تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذن هما أمران: يدفع دية ويعتق رقبة. طيب، فإن كان من قوم عدو لكم، يعني المقتول والقوم الذين يعني هم قومه هم معنا في حرب، وإن كان من قوم عدو لكم يعني حرب لكم، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني على قاتله كفارة، ولا دية تسلم إلى أهله. لماذا؟ لحرابتهم، لأنهم يحاربون المسلمين وهو مؤمن، فأنت تدفع تحرير الرقبة، فتحرير رقبة مؤمنة يحررها القاتل، ولكنه لا يدفع دية إلى أهله لأنهم سوف يتقوون بها على قتال المسلمين. طيب، قد يكون فعلا رجل مسلم ولكنه من قوم كافرين ومعادين لنا. وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني هو مسلم ولكنه وليس من قوم المؤمنين، لكن بيننا وبينهم ميثاق كعهد كأهل الذمة مثلا، قال: فدية له مسلمة إلى أهله، وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا، وثلث عشرها إن كان مجوسيا، هكذا يذكر العلماء، وتحرير رقبة مؤمنة. إذن ما دام أنه من قوم بيننا وبينهم ميثاق، فإذا الأمر فيه دية أيضا، فيه تحرير رقبة وفيه دية مسلمة إلى أهله. فمن لم يجد الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به فصيام شهرين متتابعين عليه كفارة، ولم يذكر الله تعالى الانتقال للطعام كالظهار. لاحظوا هنا أنه في الظهار انتقل إلى الطعام، لكنه هنا قال لا، فصيام شهرين متتابعين. وبه أخذ الشافعي في أصح قوله. لاحظوا أن السيوطي رحمه الله والمحلي أيضا كذلك هم غالبا ينصون من آراء الفقهاء على اختيار الشافعي لأنهم هم على مذهب الشافعي. توبة من الله وكان الله عليما حكيما. توبة من الله يعني مصدر منصوب بفعله المقدر، يعني كل هذه الكفارات التي ذكرها الله لقاتل الخطأ هي توبة من الله سبحانه وتعالى على العبد، تطهير له لما اقترفه. هذا بالنسبة لقتل الخطأ. فلاحظوا من قتل مؤمنا خطأ، ومن قتل غير مؤمن وبيننا وبينهم ميثاق، ومن قتل مؤمن وبيننا وقومه أعداء لنا. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني في الآيتين الأولى والثانية هذه المقتول مؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يقصد قتله بما يقتل غالبا عالما بإيمانه فجزاؤه جهنم خالدا فيها. شوف هذه شروط، أنه يعرف أن هذا مسلم وأنه مؤمن، وبعدين يقتله بشيء يعرف أنه يطلق عليه النار أو يطعنه بسكين أو يصدمه بسيارة ونحو ذلك، فهذا ما جزاؤه؟ قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لاحظوا هذه العقوبة الشديدة من أشد العقوبات التي وردت في الإسلام، أن عقوبة القاتل العمد جهنم خالدا فيها، ثم قال الله غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما في النار. وهذا مؤول كما يقول السيوطي بمن يستحله، يعني من يستحل قتل المؤمن، أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي، ولا بدع في خلف الوعيد لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة. ثم قال السيوطي وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به، وأن عليه الدية إن عفي عنه، وسبق قدرها. إذن قضية القتل العمد هنا في هذه الآية الله لم يذكر لنا كفارة للقاتل العمد، وإنما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا كله جزاء في الآخرة، لكن جزاؤه في الدنيا ما هو لم يذكر في هذه الآية. وقد ذكر في آية أخرى أنه يقتل به، يقتل به قاتل العمد يقتل به، وأنه في الآخرة قد يتحقق فيه هذا الوعيد، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقد يتخلف هذا الوعيد لأن الله سبحانه وتعالى قد يعفو، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. فهو لقوله تعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما مر معنا أن الشرك هو أعلى الذنوب فما سواه فهو أقل منه. وبينت السنة أيضا أن بين العمد والخطأ قتلا يسمى شبه العمد، وهو أن يقتله بما لا يقتل غالبا، يعني رماه بشيء ما يقتل غالبا فقتله، هذا لا يعتبر خطأ كما الذي مر معنا قبل قليل، وإنما يعتبر شبه العمد، فلا قصاص فيه أيضا. بلدية كالعمد في الصفة والخطأ في التأجيل والحمل، وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ، يعني العمد وشبه العمد هو أولى بالكفارة من قتل الخطأ. والله سبحانه وتعالى لم يذكر هنا له كفارة، إما لأنها ظاهرة أنه لا بد من الكفارة، لا بد من صيام شهرين، لا بد من عتق رقبة إن عفي عنه ولم يقتل، قيل هذا أنه إن عفي عنه فلم يقتل فإنه يجب عليه أن يكفر عتق الرقبة وأن يدفع الدية. نعم. ولعلنا نتوقف هنا في هذا الموضع في هذا الدرس، ونبدأ إن شاء الله في التعليق على الآيات التي بعدها بإذن الله في الدرس القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه الدروس وهذا الكتاب الذي نقرأ فيه عونا لنا على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فهو كما تلاحظون كتاب مركز وكلماته معدودة، رحم الله السيوطي فقد ألفه وهو في ريعان شبابه رحمه الله. لا